ياللي محدش قدر يوم يركب حبك الا اللي شاء القدر عرفت مين حبك. حبك طريقة رسم طول عمري في ماشي فوق الجرح والآلام ولا قلت غير ماشي ولا قلت غير ماشي. حبك طريقة رسم طول عمري في ماشي فوق الجرح والآلام ولا قلت غير ماشي ولا قلت غير ماشي. ياللي محدش قدر يوم يرتوي بحبك إلا اللي شاء القدر عرفت مين حبك. حبك ده شيء اتولد جوايا من صغري هعيش معاه للأبد وهضحي بعمري. حبك ده شيء اتولد جوايا من صغري هعيش معاه للأبد وهضحي بعمري. حبك في قلبي أنا هي أغلى شيء باقي أغلى من عمرنا غيرك أنت مش لاقي أنا والله مش لاقي. حبك في قلبي أنا هي أغلى شيء باقي أغلى من عمرنا غيرك أنت مش لاقي أنا والله مش لاقي. ياللي محدش قدر يوم يرتوي بحبك إلا اللي شاء القدر عرفت مين حبك. ليلي يا عيني يا عيني يا ليل ليلي يا عيني يا عيني يا ليل يا ليلي يا عيني يا عيني يا ليل. ياللي محدش قدر يوم يرتوي بحبك إلا اللي شاء القدر عرفت مين حبك. حبك ده شيء اتولد جوايا من صغري هعيش معاه للأبد وهضحي بعمري. حبك ده شيء اتولد جوايا من صغري هعيش معاه للأبد وهضحي بعمري. ياللي محدش قدر يوم يرتوي بحبك إلا اللي شاء القدر.